رحمه الله تعالى كتاب الجنايات باب قتال أهل البغي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا في كتاب الجنايات سماه باب قتال أهل البغي. ساق فيه حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. هذا الحديث يبين قضية مهمة في حياة المجتمع، وهي أن المطلوب في المجتمع أن يعيش عيشة هادئة هانئة مستقرا ليس فيه شيء من المؤذيات والمنغصات. لهذا كان وجود الولاية الشرعية فرض على المجتمع، لا يصلح الناس بلا والي، بل لا بد من حاكم يرعى شؤون هذا المجتمع، يقيم الحدود، يأخذ الحق من الظالم للمظلوم، يسعى في إقامة العدل بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي السفهاء والمعاندين والعصاة والعتاة. فإذا قام أحد وخرج على المسلمين أمرهم جميع فيجب قتاله، وهو بهذا العمل يعتبر خارجا عن المسلمين وخارجا عليهم. فسمي الذين يقومون بهذا العمل بغاة، لأنهم بغوا أي عدوا وظلموا وتعدوا حدود الحق والعدل إلى غيره. ولهذا قال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالفئة الباغية يجب قتالها، وهو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح فليس منا، أي أنه يجب علينا أن نواجهه ونرده إلى الصواب ونمنعه من حمل سلاحه على إخوانه المسلمين. إذا قام فئة من الناس بهذا الأمر فالواجب على المسلمين جميعا أن يهبوا لمنعهم من هذا الخروج وتجاوز الحدود، لأن المقصود لهذه الأمة أن تكون كلمتها واحدة، كما جاء في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالفرقة بين المسلمين شر، والخلاف سبب لإضعاف الأمة وتمكن العدو من السيطرة عليها، فإن العدو يرغب في زعزعة كيان الأمة بإيجاد الخلاف بين أفرادها، فيتسلل من خلال ذلك إلى نفوس بعض الضعاف من ضعاف النفوس، ويتخذهم وسائل له لطعن الأمة من داخلها وإضعاف قوتها. بينما إذا اجتمعوا أمام العدو فإنه لا مجال ولا مكان له بين أو في صفوف الأمة. وقد قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. فأمة الإسلام أمة واحدة، لا يصلح أن يختلفوا. قد قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فاليهود والنصارى تفرقوا واختلفوا، والله تعالى ينهى هذه الأمة أن تكون كأولئك، وإنما يجب عليها جميعا أن تعتصم بحبل الله، أن تتمسك بالقرآن والسنة وتجتمع على هذا، ولا تختلف لمقاصد شريرة، لمطامع دنيوية أو أغراض حزبية أو رايات فاسدة يقصد منها التسلط على الناس والطمع والحصول على منصب أو سلطة أو جاه ونحو ذلك. بل الواجب على أهل الإسلام أن يجتمعوا على الحق، وإذا رأوا تقصيرا من حاكم أن يناصحوه ويبينوا له خطأه، ويطلب منه تصحيح ما تجاوز فيه من أمور دون أن يخرجوا عليه. فأعد الفقهاء رحمهم الله داخلا ضمن هذا الباب قطاع الطريق الذين يحملون السلاح على المسلمين لنهب أموالهم أو الاعتداء على أعراضهم، وأنه يقام عليهم حد الحرابة. وقد مر بنا تفصيل لبعض هذه المسائل في الدروس الماضية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، أخرجه مسلم. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، أخرجه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: من خرج عن الطاعة، أي عن طاعة ولي أمر المسلمين، وفارق الجماعة أي فارق جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على إمامهم. فإنه إذا مات، يعني أنه قتل ومات، فإن ميتته كميتة أهل الجاهلية، وهم أهل الجهل الذين لا علم عندهم ولا فهم من الفئة التي كانت قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فإن موته مثل موتهم، لأن مثل هذه الأعمال والتصرفات كانت من أعمال أهل الجاهلية، وبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم صار الناس أمة واحدة، فلا يصلح أن يكون بينهم قتال وخصام، وإنما يجب أن تكون كلمتهم واحدة. فإذا خرج عليهم أحد وقتل فإنه من البغاة وهو من المحاربين، وموته كموت أهل الجاهلية الذين كانت تضير القبيلة على القبيلة الأخرى لمجرد مطامع دنيوية وثارات عصبية ومطامع دنيوية. فهذه الصفات ليست من صفات أهل الإسلام. قسم العلماء رحمهم الله الذين يخرجون عن طاعة الإمام ويفارقون الجماعة إلى أقسام، منها قسم خرجوا على الإمام وطاعته بدون تأويل، ليس لهم وجهة في هذا الخروج وليس لهم حجة في هذا الخروج، فهؤلاء هم قطاع الطريق، وهؤلاء إذا قتلوا يقتلون ويصلبون، وإذا أنهم سرقوا من دون قتل فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا الناس فإنهم ينفون عن البلاد. والصنف الثاني هم الذين يخرجون بتأويل، قالوا إلا أنهم نفر يسير لا مناعة لهم كالعشرة ونحوهم، فهؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق، يعني يقوم مجموعة صغيرة من الناس يخرجون عن الإمام ويطالبون مثلا بإزالة الحاكم أو ما شبه ذلك، ولأنه مثلا غير عادل أو لأنه جائر أو لأنه سرق أو لأنه فعل كذا، فهؤلاء يعتبرون من جنس قطاع الطريق، إذا لم يقتلوا ينفوا من الأرض. القسم الثالث قوم خرجوا على الإمام وأرادوا خلعه بتأويل سائر، أي أنهم قوم كثير، فهؤلاء لهم شوكة وهؤلاء هم البغاة، فعلى الإمام أن يراسلهم وينظر فيما يدعون وما ينتقمون أو ما ينقمون منه، فإذا ذكروا مظلمة فإنه يزيلها، وإن ذكروا شبهة من الشبه فإنه يجليها ويكشفها، فإن فاءوا ورجعوا وإلا قاتلهم إذا استمروا على ذلك. قالوا وعلى رعيته أن يعينوه على هؤلاء. وأما القسم الرابع فقالوا هم الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم، فهؤلاء فسقة يجوز قتالهم ابتداء ولو لم يخرجوا. فهذه الأقسام الأربعة هي أقسام البغاة والذين يعتبرون خرجوا عن طاعة ولاة أمر المسلمين، فيجب ردهم وزجرهم لأجل أن يستتب الأمن وتستقيم أمور الناس ويعيش الناس في أمن وسلام واطمئنان، لأن القلاقل والحروب والفتن تشتت الناس وتغير حالهم من حال أمن وإنتاج وجهاد إلى حال ضعف وزعزعة وفقد لمقومات الحياة المستقرة. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله تعالى بها، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من المال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. والقصد أن طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله واجبة، ومناصحتهم من باب التعاون على البر والتقوى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا رأى الإنسان من وليه نقصا أو تقصيرا أو غفلة وجب عليه مناصحته، والمناصحة لها آدابها ولها أعرافها. فإذا كنت تنصح ولي أمر المسلمين يكون تعاملك معه غير تعاملك مع أحد الناس، فتراعي له مكانته، ترعى مكانته وكيفية التعامل معه وخطابه، وتعلم أن مثل هذا الخطاب معه يكون بصفة تليق بمنزلته وبما يترتب على نصيحتك له من آثار يعود نفعها على الأمة كلها. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، لأن بصلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. فيدعو الإنسان لولي الأمر ويناصحه ويبين له الملاحظات التي يلاحظها عليه، ويكون هذا بينه وبينه سرا، وهذا هو المطلوب. أما أن يبقى الإنسان يتكلم في أعراض الولاة ويبين معايبهم ويجرحهم فإن هذا ضرر على الأمة، لأنه يسبب كراهية الأمة له وهو لم ينتفع شيئا. بينما لو أنه عد الملاحظات التي رآها من تقصير أو غفلة أو نحو ذلك أو تجاوزات بينه وبينه سرا، فأقل الأمور إذا لم يستجب لك أنها تبرأ ذمتك وتكون غير مقصر في مناصحته بموجب ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الدين النصيحة، ومنها ولأئمة المسلمين. رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم. ثم ساق حديثا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم. هذا الحديث يبين حادثة وقعت في عهد علي رضي الله تعالى عنه، وهي موقعة صفين التي حصلت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عندما حصل الخلاف بسبب قيام بعض الفئات من الذين اندسوا في المسلمين من الخوارج ونحوهم من الذين أرادوا الوقيعة بين المسلمين، وحصل فيها تأليب لبعضهم على بعض. ومذهب أهل السنة هو الكف عما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واعتقاد أن كل منهم مجتهد وأن كل مجتهد له أجر إن أخطأ وله أجران إن أصاب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، وقوله عليه الصلاة والسلام: تقتل عمارا الفئة الباغية، وقد قتل عمار رضي الله تعالى عنه في هذه المعركة، وكان مع جيش علي رضي الله تعالى عنه. وقرأتم في التاريخ قصة الخوارج وخروجهم على علي رضي الله تعالى عنه وتكفيرهم له ولمعاوية رضي الله تعالى عنهما. وعلي رضي الله تعالى عنه قاتل هؤلاء وتبرع منهم واستقامت أمور المسلمين. إن كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد شارك في هذه المعارك وبعضهم اعتزلها وجلس في بيته، فإن من حارب رأى أن هذا من مناصرة ولي الأمر، وبعضهم قال يجلس في بيته ويعتزل لأن هذه فتنة. والذي يرجحه أهل السنة هو أن هؤلاء الصحابة كلهم مجتهد، والدافع له ليس حمية ولا عصبية ولا مطمعا دنيويا، وإنما هو نظر أن الحق مع فلان أو مع فلان فسار معه، وله أجر إن شاء الله. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. ونسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يجعلهم رحمة على رعاياهم وشعوبهم، وأن يوفقهم للحكم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى. كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان. نسأل الله جل وعلا أن ينصرهم على عدوهم وعدوه، وأن يري المسلمين فيهم عقوبة عاجلة، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل من أراد الإسلام والمسلمين كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا له، وأن يجعله غنيمة للمسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فيسأل يقول الإنسان أثناء الصلاة هل ينظر إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ نقول بل ينظر إلى موضع السجود. قل هل للعمرة طواف وداع؟ هل يجوز الصلاة في البيت بعد طواف وداع؟ نقول نعم، العمرة لا طواف وداع، لكن إذا لم يطف الإنسان لا شيء عليه، بخلاف الحج فإن طواف الوداع واجب من ترك عليه دم. وإذا طاف الإنسان طواف الوداع ثم أذن مؤذن فإنه ينتظر ويصلي، ولو خرج ووصل إلى بيته وسمع الأذان فإنه يرجع ويصلي، ولا يؤثر هذا على طواف. يقول ما حكم من يمشي على المقابر أو يبني عليها؟ هذا لا يجوز. الإنسان الميت حرمتك حرمة حي، لا يجوز الجلوس على القبر، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، الجالس على القبر، لأنه أن يجلس على جمر فيحرق ثيابه فيصل إلى جسده أهون عليه من أن يجلس على القبر، والمشي أقبح. والمقابر تصان وتحترم، لا يجوز الوطء عليها ولا المشي عليها ولا امتهانها ولا الاتكاء عليها. والمقابر ينبغي ان لا تكون مرفوعة، وانما يرفع القبر مقدار الشبر المسنن، يعني وصفه اعلى من جانبيه مثل السنام البعير، هذا هو المطلوب في القبور. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لما بعثه إلى اليمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض، ولا صورة إلا طمسها، أما البناء عليها فهذا أقبح، فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. والإنسان في هذه الدنيا عنده محلات كثيرة يستطيع أن يجلس فيها، فلماذا يضايق هذا المسكين الذي أخذ ما مساحته مثل مربع؟ الإنسان عندما يدفن مسافة 30 سنتي، قل متر 60، متر 70، متر 80 إذا كان من الطوال، كل المساحة ما إذا حسبتها لا تصل إلى متر مربع. فأنتم اللي تمشون في الشوارع والطرقات وتبنون مباني واسعة وغرف كبيرة، ما تريدون أن تحجزوا لأنفسكم مثل هذه المساحة عندما ترتحلون عن هذه الدنيا؟ هذا من اللؤم. كان إذا أراد له منزل يريد 600 متر، بعضهم 1000 متر، بعضهم 2000 متر، بعضهم أكثر، ويحتاج إلى موقف للسيارة، ويحتاج إلى طريق يمشي معه. إذا مات يحتاج إلى 30 سنتي، بقول 180 سنتي فقط. هذه المساحة كلها ما تصل مربعها لو حسبتها يعني في حدود مربعها 60 سنتي أو 70 سنتي فقط، أقل من متر. فلماذا يشح الإنسان على نفسه مثل هذا؟ إذا عملت هذا الشيء سيعمل بك أنت، إذا بنيت على المقابر سيبنى على قبرك. فلا يجوز البناء على القبور. ما حقيقة إسلام من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فلا يجوز سب الصحابة بحال من الأحوال، وهم كلهم كما قلنا قبل قليل عدول، وإنما الواجب الترضي عنهم جميعا. أما ما يفعله بعض فرق الضلال من تكفيرهم كمن يكفر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهما أفضل الصحابة وأمهات المؤمنين أو العشرة أو الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار، فمن يكفر الصحابة فهو كافر. من كفر الصحابة فهو كافر، لأن الله تعالى قال في كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وقال عن أبي بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالله تعالى نص على صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيرة جدا، فعلى الإنسان أن يراجعها ليتبين له قبح فعل فرق الضلال الذين يتنقصون الصحابة أو يقللون من شأنهم. فهذا الدين ما وصل إلى من بعد الصحابة إلا عن طريق الصحابة، فإذا سبهم الإنسان معنى هذا أنه ضيع الدين، وهذا لا يقول به مسلم. يقول هل الطواف حول الكعبة في أي وقت بحيث أطوف في اليوم عدة مرات أو أي وقت دخلت الحرم من غير عمرة أو حج، وماذا يسمى هذا الطواف المتكرر وما حكمه؟ الطواف هذا يسمى طواف تطوع، طواف نافلة، وهو من أفضل القربات، لأن هذه العبادة لا تؤدى إلا في هذا المكان، فكلما أكثر الإنسان من الطواف كان هذا أفضل بحقه. فيكثر الإنسان إذا وجد عنده وقت للطواف يطوف بالبيت، ويكثر من هذا من ليل أو نهار، وكل طواف 7 أشواط، يصلي بعد كل طواف 2 ركعتين. يقول: معي أخ كلما حثيته على طاعة الله مثل أني أصحيه لصلاة الفجر أو أي عمل صالح واجب عليه ونصحته، قال لي الشيطان أعوذ بالله منه. يقول يعني متهم الشيطان في كل شيء، ما نصيحته؟ نعم، هذه مقولة للشيطان. نعم يا أخي، الشيطان متهم في كل أمر يحول بينك وبين العمل الصالح، وإذا كنت لا تصدق فاقرأ قول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحابه.